إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أحمدك اللهم من اعتمد عليك نصرته، ومن فوض الأمر إليك كفيته، ومن تقرب إليك أحببته، ومن حاربك خذلته، ومن خاصمك أهنته، ومن ناوأك أبعدته وأقصيته. أيها الجيل الموحد، يا حملة المبادئ، أيتها الكتيبة المقدسة، نقف هذا اليوم نحيي بملء القلوب والأجفان والأسماع رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحييه في أول العام الهجري وهو رجل الهجرة الأول. نعيش اليوم مع الأطفال في أيام طرد هو من أطفاله، ونعيش اليوم منعمين في الدور والقصور في أيام شرد من دوره، ونعيش اليوم ناعمين سعيدين جليلين في أيام عاش هو كلها أسى وكلها لوعة، يقدم رأسه وروحه من أجل لا إله إلا الله. إنها الهجرة، وعنوان الخطبة الداعية المطارد. طارده أقاربه وأرحامه وأصهاره، فما سبب المطاردة؟ لأنه يحمل مبدأ الإنقاذ. لماذا طورد؟ أمن أجل أنه أتى بنهب الأموال وسفك الدماء واحتلال الأراضي وابتزاز المعطيات؟ لا، من أجل أنه أتى لينقذ الإنسان وليخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. هذا حديث الهجرة. أغلقت مكة أبوابها في وجه الابن البار، وأنذرته في خلال 24 ساعة أن يغادرها ولا يبقى في ساحها. عجيب، ولد في ربوعها، ترعرع في تلالها، شرب ماءها، استنشق هواءها، وتقول له مكة اخرج. إلى أين؟ لا ندري. وليتهم تركوه ليخرج سالما معافى، لكن يريدون أن يخرجوه جثة أو يحبسوه أو يبيدوه أن ينفوه من الأرض. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. تخفى قبل أن يذهب، تخفيت من خصمي بظل جناحه، فعيني ترى خصمي وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. دخل في غرفة علي أو في بيتي هو، وطوقه الكفرة الفجرة، لأنه يهدد مصالحهم التي بنيت على الظلم، ولأنه يصادر شهواتهم، ولأنه لا يطاوعهم في نزواتهم. إن أهل الباطل قديما وحديثا يرون في حملة المبادئ وفي رواد الحق خصماء على طول الطريق، لأنهم يقولون لهم لا في كل معصية ولا في كل شهوة ولا في كل نزوة. طوقوا بيته بالسيوف المصلتة وتحروا متى يخرج. وهنا تأتي الشجاعة، ليست الشجاعة التي يقدمها الناس من أجل أراضيهم ومزارعهم ومناصبهم. الأنوف الحمراء التي تغضب للجيوب والبطون، السيوف المسلولة من أجل التراب والطين. أما محمد عليه الصلاة والسلام فيقدم رأسه من أجل مبدئه. يتحدى الشمس أن تهبط في يمينه والقمر أن ينزل في يساره. ولو نزل الشمس ولو نزل القمر والله ما تزحزح خطوة حتى تعلن لا إله إلا الله أصالتها في الأرض. طوقوه وأتاه جبريل فأخبره، قال: الخصوم خارج البيت يريدون قتلك. فيقول: إن الله معنا. لله درك ولله در الشجاعة المتناهية ولله در الروح العالية. يا قاتل الظلم ثارت ها هنا وهنا فضائح، أين منها زندك الواري؟ الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. فخرج من البيت بلا سيف وهم بالسيوف، وخرج بلا رمح وهم بالرماح، وأخذ حفنة من التراب فألقى الله النوم عليهم فناموا، وسقطت سيوف الخزي والعار، ونثر التراب والغبار على رؤوس الفجار وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نقف اليوم بعد هذا الحدث بخمسة عشر قرنا لنأخذ دروسا. أولها درس التوكل على الله وتفويض الأمر له وصدق اللجأ، فلا كافي إلا الله. يقول سبحانه على لسان أحد أوليائه: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. ويقوله سبحانه وتعالى لرسوله، يقول: ويخوفونك بالذين من دونه، وكل من دون الله فهو تحته ودونه وأضعف فلا مقارنة. والناس اليوم يحملون صدق التوكل والانتصار بالله في أذهانهم لا في حياتهم. إنهم أجبنوا كل شيء أو أجبن ما يكون عندما تهدد لا إله إلا الله. إن قضية الوظائف استعبدت البشر والمناصب والموائد والجاهات والشارات، إنها تستعبد الحر الشجاع فتجعله ذليلا جبانا لا يقول كلمة الحق. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. إن محمد عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني جيلا قويا شجاعا يقدم الواحد منهم رأسه لمبدئه وروحه لمنهجه، ولكن طال الأمد وقسيت القلوب وانطمس المنهج وأصبحت الأمة تعيش خواء عكديا أخوف ما تكون من البشر. انظر إليهم، والله إن البشر عندهم أخوف إليهم من رب البشر. فكم يخافون وكم يجبنون وكم يصيب أحدهم الزلزلة والرعدة من تهديد بسيط يتعرض لوظيفته أو لمنصبه أو لدخله ورزقه. ولا يرزق إلا الله ولا يخلق إلا الله، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن قصة الهجرة يتجلى فيها التوكل كأحسن ما يتجلى في أي صورة. يدخل الغار ويتكرر لنا حديث الغار ونعيد دائما حديث الغار، لأن أول التاريخ بدأ من الغار والنور انفجر من الغار. فمن يمنعه عليه الصلاة والسلام؟ أين موكبه؟ أين أقواس النصر التي تحف بالناس؟ أين الجنود المسلحة التي تحمي جماجم الناس وأرواح الناس وهم أقل خطرا وأقل شأنا منه؟ لا جنود، لا حراسة، لا سلاح، لا مخابرات، لا استطلاع. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا في الغار. فيتبسم عليه الصلاة والسلام، والتبسم في وجه الموت أمر لا يجيده إلا العظماء، حتى يقول المتنبي يمدح عظيما لا يستحق أن يكون جنديا في كتيبة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. يتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هل يغلب الثلاثة أم تكون الدائرة على غير الثلاثة؟ إذا كان الله الثالث فمن هو المغلوب؟ من هو الخاسر الجولة؟ من هو المنهزم في آخر المعركة؟ ويقول: لا تحزن، إن الله معنا، بعلمه سبحانه وتعالى، وهي معية الحفظ والتأييد والتسديد لأوليائه. المعية التي صاحبت إبراهيم عليه السلام وهو يهوي بين السماء والأرض في قذيفة المنجنيق إلى النار، فيقول له جبريل: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فصارت النار بردا وسلاما، والمعية التي صاحبت موسى راعي الغنم الذي يحمل عصاه ولا يجيد اللغة أن ينطقها ويدخل إيوان الظالم السفاك المجرم فرعون. حرس فرعون أكثر من 30,000، الدماء تسيل في البلاط الملكي الظالم. موسى يلتفت ويقول: يا رب، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الله يعطيه درس التوحيد والتوكل: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، نواصي العباد بيديه، رؤوس الطغاة في قبضته، مقاليد الحكم بيمينه، لا يتصرف متصرف إلا بقدرته. يطالب سراقة محمدا عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت، يقرأ القرآن ولا يلتفت، لأن الله معه. يدعو على سراقة فيصبح سراقة مهددا بالموت: يا محمد اكتب لي أمانا، أمانا على حياتي، أنت الآن محمي وأنا مهدد، بالله لا تقتلني، فر من الموت وفي الموت وقع. محمد عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول: يا سراقة، كيف بك إذا سورت بسواري كسرى؟ أين كسرى؟ كسرى إمبراطوري فارس، دكتاتوري الشمال، المجرم السفاك. فيضحك سراقة كأنه ضرب من الخيال، هذا يستولي على إمبراطوريات الدنيا، هذا يلغي مملكة العالم، وهو لا يستطيع أن ينجو بنفسه. وبالفعل تم ذلك، ودكتك الظلم، وفتح الشمال، ورفرفت لا إله إلا الله على الإيوان، وما أتت بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تذري في نواحيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. ومن دروس الهجرة أن الله يحفظ أولياءه. نعم يؤذون ويضطهدون ويحبسون ويقدمون رؤوسهم رخيصة لله، ولكن ينتصرون، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنتيجة الحتمية أنهم هم المنتصرون في آخر المطاف، وأن الباطل مهما انتفش ومهما علا ومهما كبر فإنه كما قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض. الباطل له صولة، والحق له جولة، والعاقبة للمتقين. وتكفل الله أن يحفظ دعائم هذا الدين والمتمسكين به والمنضوين تحت روايه، فمهما تعرضوا له من الإساءات والاضطهاد والإقصاء والاستخزاء، فإنه لا يزيدهم إلا إصرارا على مبادئهم وشمما وقوة. الثالث من دروس الهجرة: عالم التضحيات والبذل يتحقق فيه عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلت أنا وماذا فعلت أنت لهذا الدين؟ ماذا قدمنا؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام شغله الشاغل، أنفاسه، خواطره، أفكاره، أمواله، أهله، روحه لله. يقول في إحدى مواقفه: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. هاجر من مكة مطرودا، طردوه، ووقف في حمراء الأسد يتكلم مع مكة، بينه وبين مكة كلام رقيق مشوق: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم. يقول لمكة: والذي نفسي بيده، إنك من أحب بلاد الله إلى قلبي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم تدمع عيناه ويذهب. بناته أمامه يضربن فلا يستطيع أن يدفع، يوضع السلع على رأسه أمام الجماهير ويضحكون عليه، ويمسح السلع ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تباع غرفه في مكة بعقد يتولاه عقيل بن أبي طالب، أعمامه يكذبونه أمام الناس، يحثى التراب عليه، يطارد بعيدا بعيدا من مكة، ولكن الفجر حل، يريدون إغلاق صوته فيزداد الصوت أقوى وأعظم وأعمق وآخر، فيصل إلى المدينة فإذا الدنيا تتحدث به، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نفح العود. هكذا العظمة وهكذا الريادة، وينصت العالم له ويسمعون كلمته، ويقويه الله بجند من عنده، وتحف به الملائكة، وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة، ما حادوا ومن كشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا. إذن التضحية هكذا، أن تقدم دمك ومالك ودموعك ووقتك للإسلام، وإلا الركعات والتسبيحات التي يمتن بها كثير من الناس ولكنهم لا يستطيعون الحرق على الدين ولا الغضب على محارب إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يستطيعون أن يتقدموا معك خطوة لنصرة لا إله إلا الله. هذا عالم آخر. الرابع من الدروس، ماذا قدمنا للعام الهجري المنصرم؟ ذهب من أعمارنا عام مات فيه قوم وعاش قوم، واغتنى قوم وافتقر قوم، وتولى قوم وخلع قوم، فماذا قدمنا للإسلام؟ ولك أن تتعجب معي، وإن تعجب فعجب فعلهم في هجرة محمد عليه الصلاة والسلام. أين هي الصحف الصباحية؟ أين هي الملاحق الفنية؟ أين هي الصفحات الرياضية؟ أين هي الشاشة؟ أين هو المذياع؟ لم يحي محمد عليه الصلاة والسلام. لقد احتفل بأسبوع الشجرة وبيوم الطفولة وبيوم الأمومة وبيوم الأرض، ولم يبقى إلا يوم القطط والبط والوزن، لم يبقى إلا يوم من السنة أقترح أن يخصص للقطط احتفالا بها. صحف لا تحيي محمد عليه الصلاة والسلام، كتابها حسنة من حسناته، كتابها متطفلون على مائدته، كتابها أحرار لما أخرجهم من الرق، رق الوثنية والعبودية لغير الله. بلاد ما أشرقت شمسها إلا من تحت قدمه، ولا تحية ولا كلمة ولا عمود صغير ولا زاوية محوي حي المصلح العظيم. والله لقد قرئت أخبار عن كلاب حدثت لها وقائع ومصائب في الغرب وترجموا لها، لكن محمد عليه الصلاة والسلام لا يجد من يترجم له. ونقول للكتبة وللمحررين وللنخبة المثقفة كما تزعم، ولأهل الكلمة ولأبناء الفكر، لا عليكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. لا عليكم، إن بخلتم بأقلامكم عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن صفحاتكم الفنية لكواكب الفن ولشموس الغناء، فعندنا جيل الآن أعلن توجهه إلى الله، جيل كتب الهجرة بدموعه وحفظ المسيرة بقلبه، وأصبح حب محمد عليه الصلاة والسلام يجري في دمه. عندنا جيل كعدد الذر، كلهم والله يتمنى اليوم قبل غد أن يقتل في سبيل الله من أجل مبادئ محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أثره عليه الصلاة والسلام علينا، وهذا موقفنا من دعوته ومن رسالته. تبحث الأفكار إلا فكرة، وتدرس المناهج إلا منهجه، ويتكلم عن الشخصيات. ورأيت في صحيفة زاوية خصصتها للأعلام والمشاهير ولوفياتهم، من هم مشاهير السفك والنهب في العالم والقتل والإبادة واستخلاء الشعوب. أما المحرر الأول، أما إنسان عين الكون، أما الرجل الذي أصلح الله به الأمة، فلا كلام ولا ترجمة. فماذا يعتذر هؤلاء أمامه عليه الصلاة والسلام غدا؟ ولا يفهم فاهم أو يزعم زاعم أني أريد أن ننشئ له عيد هجرة، فالإسلام لا يقر هذا، ولا عيد ميلاد، فالإسلام لا يؤمن بهذا، ولا أن نجتمع في زوايا وفي خلايا وفي جوانب لنرقص كما يرقص المخذولون المتهوكون بالنشيد والتصفيق ونحييه. فتحيته ليست بهذه، تحيته أن نطهر بلاده مما طهرها منه هو فتكون بلادا مقدسة. تحيته أن نسير على خطواته، وأن نفدي منهجه، وأن نضحي لمبدئه أعظم مما يضحي الثوريون العرب والماركسيون العرب والاشتراكيون العرب للأقدام الملاعين وللأوسمة المخذولين وللأصنام المبعدين. تحيتنا له أن نقف مع سنته وننشرها في الأرض. بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إن عالم البادية الذي كان يسجد للحجر ويجمع التمر ويصلي له، ويأتي إلى الوثن الذي يبول عليه الثعلب ويدعوه أن يشفي مريضه، وصمة عار في جبين هؤلاء القوميين العرب. وإن الذي حررهم من هذا لهو محمد عليه الصلاة والسلام. وإن العجب العجاب أن تحتفل النوادي الأدبية بنظافة البيئة، محاضرة في نظافة البيئة، ومحاضرة في فن السياحة، ومحاضرة في أدب الاصطياد، ولم يبق إلا محاضرة رابعة في بيطرة البقر. كيف تبيطر البقر؟ وما هو علاج البقر؟ ومن هم الأبطال الذين يعالجون البقر من أمراضها؟ علي نحس الكوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر؟ لماذا لا يوضع محاضرة بعنوان أثر رسالته عليه الصلاة والسلام على العالم؟ لماذا لا يأتي هؤلاء البسطاء الوضعاء بمحاضرة عن الإسلام وحاجة العالم إليه؟ نحن والقرآن واجبنا في هذا القرن. ماذا قدمنا للعالم؟ أثر لا إله إلا الله في حياة الإنسان. أما هذه المحاضرات التي شبع منها الناس ومجتها الآذان، وأصبحنا نصاب بغثيان من سماعها وترداتها، فوالله إنها شغل للأوقات، وإنها تسويد للصحف، وإنها مج للأسماع، وثقالة ورداءة على القلوب. هذا المهاجر الأول، وهو الداعية المطارد من أجل مبدئه. وهذا عامنا وهذا نحن وما قدمنا وهذه النوادي وهذه الصحف وهذه الأقلام، ولكم أن تحكموا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى قدوة الناس أجمعين وحجة الله على الهالكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في مثل هذا الشهر طورد داعية أول زميل له عليه الصلاة والسلام، نهجه نهجه ومسيرته مسيرته ودعوته دعوته، إنه موسى عليه السلام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لا يبعث نبي إلا وقد هيأ الله طاغية هناك يرصد له، ولا يحمل رائد من رواد الدعوة مبدأً إلا ويتهيأ له ظالم يرصده. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في هذا الشهر خرج موسى مطرودا من مصر، يطارده فرعون المجرم بستمائة ألف مقاتل، فاستخف قومه فأطاعوه. قطيع الظأن، الشعوب التي لا تفهم إلا الخبز ولا تفهم إلا الأكل ولا تفهم إلا ثقافة القدر والجيد والبطل، تصفق للطاغية وتحثو على رأس الداعية. الشعوب المهلهلة المهترية المتهالكة من داخل طاردت موسى، يريدون قتله لأنه يريد أن يحررهم ويقولون لا، يريدون أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويقولون لا، يريدون أن يرفع رؤوسهم ويقولون لا. اصطدم بالبحر، الجيش وراءه والموت، والبحر أمامه والموت، إلى أين يا رب؟ إلى الله. التفت ودعا والله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. بنو إسرائيل والولوا، الخونة خافوا، الجبناء ارتعدوا، حوله الكتائب انهارت. يا موسى إنا لمدركون، يتبسم موسى كما يتبسم محمد في الغار، كلا إن معي ربي سيهدين. فيقول له كما ذكر بعض أهل السير: أين يهديك وفرعون خلفك والبحر أمامك؟ هذه ورطة لا حل لها، هذا مضيق لا مخرج منه في عرف البشر. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ويتلقى المكالمة في الحال لا تتأخر، لأنه كان كليما: اضرب البحر بعصاك. بسم الله، ضرب البحر، انفجر البحر، انفلت يبسا، مشى. فمشى بنو إسرائيل، وأتى المجرم يريد أن يجرب آخر جولة له في عالم الضياع، وهي مصارع الطغاة. والطغاة لهم مصارع، إما أن تلعنهم القلوب وهم يسيرون على الأرض وهذا مصرع، وإما أن يشتخون كما شدخ هذا وهذا مصرع، وإما أن يدخر الله لهم نارا تلظى وهذا مصرع. ووصل فرعون ونجا موسى. وقال الله للبحر اجتمع فاجتمع وكان الضحية المجرم دخل الطين في فمه فلما أصبح في وقت ضائع قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيقول الله الآن في هذه اللحظة أيها المجرم الخسيس بعد أن فعلت من الأفاعيل ما تشيف له الرؤوس لا، ونجى موسى. والحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشارك أخاه في فرحة الفلاح والانتصار ويشارك زميله في هذا اليوم الأغر يوم عاشوراء، ولذلك تضامن معه وتكاتف هو وإياه وقال هذا يوم صامه موسى لأن الله نجاه ونحن نصومه. وجد بني إسرائيل يهود الخونة الجبناء في خيبر والمدينة يصومون عاشوراء، قال ما هذا اليوم؟ قال يوم، قالوا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، موسى قريبنا، موسى حبيبنا، نحن حملة منهج موسى لا أنتم يا خونة العالم ويا حزالة التاريخ ويا أبناء القردة والخنازير. فصامح وقال عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا اليوم كما في صحيح مسلم إني أرجو من الله أن يكفر السنة الماضية، ومن السنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، اليوم التاسع والعاشر من هذا الشهر أو اليوم العاشر والحادي عشر من هذا الشهر. يقول عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فشكر الله لموسى دعوته ومنهجه وبذله وتضحيته، وشكر الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بذله وشجاعته وتضحيته من أجل هذه الأمة، وشكر الله لكل من سار على منهجه عليه الصلاة والسلام وضحى من أجل مبادئه وبذل من أجل دعوته وساهم في رفع رسالته. أسأل الله أن يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبإبراهيم وبموسى وبعيسى وبالأخيار الطيبين وبالشهداء الصالحين وبالأبرار الصديقين وبالشجعان الباذلين في مقعد صدق عند رب العالمين. أيها الناس صلوا على الداعية المطارد والمهاجر الأول والرسول الأعظم والهمام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم ما ترقرق الغمام وما جنح الظلام وما أفشي السلام وما كان في قلوبنا وفي أذهاننا إمام، صلى الله عليه وسلم ما فاحت الأزهار وما تمايلت الأشجار وما تدفقت الأنهار وما كور النهار في الليل والليل عن النهار، صلى الله عليه وسلم ما تألقت عين لنظر وما تحرقت أذن لخبر وما هتف ورق على الشجر، وعلى آله وصحبه. اللهم انصر دينك ومنهجك، اللهم اجعله عاما مباركا، عاما ينتصر فيه الدين وترتفع فيه إياك نعبد وإياك نستعين، عاما يخسو فيه الفجرة والمنافقون، عاما يغلب فيه المناوئون الظالمون، عاما يكون عائدا علينا بالحسنات والمكرمات ورفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. اللهم انصر الأمة وحقق لها أمانيها وثبت أقدامها وأيد شبابها واحم حوزتها وارفع رايتها وأقم شامتها واحم شريعتها وأيد كلمتها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.